كان العنكبوت على الأرض طريحا بعد أن قتله من قتله، وكأنه يشكو إلي يحمحم نحوي، أحدثني بصوته الحزين، فقلت يا أيها الميت يا عنكبوت أقد أصابك دائي أم قد أصابك موتة التعساء، أو قد بليت بضربة من غادر عشق الحياة مذلة الضعفاء؟ يا عنكبوت أما رأيت لأمتي عاش الكبار بها على الإغضاء، من بعدي ما نسجت خيوطك قصة فوق السماء وفي فم الأنداء. في الغار كان نبينا متسترا بالخيط أو بحماية الورقاء. يا عنكبوت خذ الحقيقة من فمي، ما عاد فينا سيد الأرجاء، ما عاد فينا من يقود إلى العلا، ما عاد فينا غير صوت نسائي. يا عنكبوت أما دريت بحالنا من بعد عز المجد في الأسماء، من بعد أن كنا أسودا في الوغى صرنا مع الأيام تبش فدائي، من بعد ما كنا ملوكا في الورى صرنا عبيدا في يد الأعداء، ويذبح الأطفال بين ظهورنا وتدنس الأعراض في الفيحاء، ونصيح نصرخ في الفضاء، ونصيح نصرخ لا مجيب ولا فتى يسعى بنا للعزة القعساء. يا عنكبوت متى نرى في أمتي نورا يبدد ظلمة الإرجاء؟